بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يهل بحج أو بعمرة أو يسميهما معا، أي حج وعمرة، ويكون ذلك في فج الروحاء، وهو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة عام الفتح وعام بدر وعام حجه صلى الله عليه وسلم. أين ينزل عيسى؟ ينزل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقية دمشق، شرقية المسجد الأموي الآن. المنارة البيضاء تلك الإسمة، لما روى مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم من حديث النواس بن سمعان، وروى الطبراني كذلك من حديث أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. هذه المنارة لها قصة نذكرها إن شاء الله تعالى كما ذكر ذلك المؤرخون وعلى رأسهم ابن كثير في كتابه نهاية البداية والنهاية. إنه كتاب اسمه البداية والنهاية، ثم جاء كتاب آخر اسمه نهاية البداية والنهاية. الجزء الأول صفحة 176 يقول: هذا هو الأشهر في مكان نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال: وقد جدد بناء هذه المنارة. ما كانت الحجارة بيضاء قبل، جدد يقول بناء هذه المنارة في عهدنا، أي كان حيا ابن كثير، وذلك في 741 للهجرة، لأنه ابن كثير القرن الثالث. جدد بناء المنارة في زمننا، وذلك في 740 هجري و 41 للهجرة، من حجارة بيضاء. لماذا جددها؟ قال: بعد أن حاول النصارى في دمشق حرق المسجد الأموي كله فبدأوا بهذه المنارة. نعم، بدأوا بهذه المنارة، ولكن الله تبارك وتعالى لقد احترقت المنارة وحدها وسلم المسجد. سلم المسجد. كيف كانت القصة؟ خلاصة القصة نجدها كما ذكر المؤرخون أن جماعة من نصارى الشام أو من رؤوس النصارى اجتمعوا في كنيسة لهم هناك، وجمعوا مالا كثيرا، وكان قد وصل إلى الشام راهبان من روما، أحدهما اسمه ميلاني والآخر اسمه عازر. وصلا هذان الراهبان، وصلا من روما إلى الشام مخطط لها باستدعاء نصارى الشام. وكان هذان الراهبان يحسنان صنعة النخل، القرطعاء والحق، يحسنان صناعة النخل، فصنعا تركيبة من النخل، اتفقوا مع نصارى الشام ودفعوا لهم مالا كثيرا. نصارى الشام يسوون حريقا. نعم، صنعا تركيبة من النخل توضع في الشقوق أو في دكان أو في مكان، لكن لا تشعل إلا بعد 4 ساعات. ولبس هذان الراهبان زي المسلمين، وجاءوا بعد العصر عند إغلاق الحوانيت يوم الجمعة، الأحياء قديمة والدكاكين ليست كدكاكين الآن، بناء حجارة كبيرة لها شقوق، فوضعوا النفس في شقوق الجدران الدكاكين وفي الأماكن اللي فيها إيش؟ فجوات الدكاكين، والدكاكين تحيط بالمسجد، المسجد بالنص الدكاكين حوله، وبدأوا من جهة المنارة الشرقية لأنه أقرب على المسجد حتى يتقضوا على المسجد. وضعوا هذه المادة المصنوعة من النحت والترتيبات الكيماوية في هذه الصكوك الدكاكين المحيطة في المسجد كله مسجد كبيرة لكن زي المسجد ما أحد شك فيهم إذني مساء ليل. ففوجئ المسلمون بالنار وقد عملت حرقا في الليل، وإذا بالنار تصل بسرعة إلى الدراجين المختص بالمئذنة الشرقية خالد التي أرقت إلى الدراجين تطلع وهي متجهة إلى المسجد الصوف حولها. نعم، فوجئ المسلمون إلى السوق المذكور، وجاء نائب السلطان زنجي كان نائب السلطان والأمراء الكبار واجتمع كل أمراء دمشق واستطاعوا بفضل الله عز وجل صعد المنارة وهي تشتعل حتى استطاعوا أن يجعلوا سدا من التراب أو الحجارة حتى لا يتجه النار من المنارة إلى إيه؟ إلى حتى يسدوا المسجد، ونجحوا بفضل الله عز وجل. قال ابن كثير: فسلم الله المسجد ولله الحمد والمنة، لكن تؤثر المنارة. أما المئذنة فتفجرت في الدنيا رقي انفجارات حتى تهدمت وهدمت وأعيد بناؤها بحجارة بيضاء جديدة وهي المناطق الشرقية التي جاءت في الحديث أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل عليها. وصل الحريق إلى الجهات الأخرى كلها إلى جهة المسجد حتى وصل إلى المدرسة الأمينية هنا قرب المسجد، وكان مقصود النصارى حرق المسجد بالذات، ولكن نائب السلطان والأمراء عليهم رحمة الله ضحوا وبذلوا حتى استطاعوا أن يوقفوا النار. لما تحقق السلطان أن هذا العمل مدبر ألف من التحقيق وحقق في الأمر وأمسك رؤوس النصارى في الشام كلها وثبت له أنهم تأمروا على حرق المسجد، فترك الكل وأبقى 60 لسبب أنهم إيش متآمرون على الحرب. فأتى برؤوسهم 10 وطلبهم أكثر من 10 وطلبهم على الجمال، ربطهم بالجمال وبطمهم على الجمال وأخذوا يدورون بهم في الشام وتركهم على ظهور الجمال يدورون بلا طعام ولا شراب حتى ماتوا بالتكلف. ثم أمر بإحراق جثثهم حتى صاروا رمادا عليه رحمة الله. هذه المنارة بنيت من جديد بحجارة بيضاء. من الذي دفع التكاليف؟ النصارى الذين تآمروا على إيش؟ أخذوا أموالهم اشتروا فيها حجارة بيضاء وبنوا المنارة بإيه؟ هذه قصة المنارة البيضاء الذي عليها ينزل المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، وفي بناء المنارة في قدوة بأموال النصارى الذين تآمروا إشارة نبوية عجيبة، نعم ظاهرة، حيث هيأ الله تبارك وتعالى بناء هذه المئذنة من أموال النصارى وعليها ينزل عيسى بن مريم ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الخنزير. انتم بأموالكم بنيتوها وهو سينزل عليها ليحق الحق ويبطل كلماتكم. لا، ويحكم عيسى بشريعة النبي المطهر صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بوصية، وإذا أدركتم عيسى فوصيتي أن تقولوا كذا وكذا. ما هذه الوصية؟ فقد روى الحاكم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح: من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. وروى الطبراني من حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوس قال: سمعت رسول الله يقول ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق عليه ممسطرتان كأن رأسه يقطر من الدماء. ممصران، ممصرتان مفردها ممصرة وهي المصبوغة، المصبوغة بزعفران في الموز أو مصبوغة أو يصف لها ممصرة. نعم، الممصر المصبوغ كأن رأسه يقطر مثل الدماء عرق، عرقه يتلألأ كأنه إيش الدماء. نعم، يقطر من رأسه. وروى أحمد ومسلم والترمذي والحاكم من حديث النواس بن سمعان، وفيه الحديث طويل. فبينما هم كذلك، يعني المسلمون محاصرون من قبل الدجال، في تلك اللحظة إذ بعث الله عيسى بن مريم. إذا ينزل عيسى في شدة من المسلمين، هو ينقذهم بإذن الله عز وجل ومشيئة الله. فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين. المهرودة كمان ثوبين، ومكلمة مهرودتين أي قطعتين، إما ثوبين أو قطعتين من الثوب، واحدة تستر من الأسفل وأخرى تستر شقتين، يعني لله أن في من طرفين. المهم يعني ثوبين، هذا المقصود بها، مصبوغان بورث ثم زعفران، نفس المعنى الأول. دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طقطأ رأسه هكذا قطر منه العرق، وإذا رفعه تحدر، تحدر منه زمان أي عرق كالدخان. علموا على الذين اقتربوا. نعم، إذا نزل عيسى لخلاص المسلمين يكون معه الخلة من هذه الأمة. الذي ينصر عيسى في تلك اللحظة ويكون مع الأمة الإسلامية الظاهرة على الحق، ضمن الله عز وجل له الجنة. وفي حديث النسائي وأحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار. حفظه، عصابتان من أمتي أي جماعتان أحرزهما، أي حفظهما الله من النار، عصابة تغدو الجن وعصابة تكون مع عيسى بن مريم في قتال الدجال وفي قتال وفي القضاء على نعم يأجوج ومأجوج، لأن عيسى هو الذي يتولى كذلك قضاء عليه. وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم وأحمد والترمذي، وفيه: ثم يأتي عيسى قوم، القوم يأتون إلى عيسى، عصمهم الله منه أي من الدجال، حفظهم ما كانوا معه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يمسح وجوه هؤلاء المخلصين. هل هذا المسح على الحقيقة أم على المجال؟ أظنه أنه على الحقيقة. يمسح ذلك بركة، كما لو أنك استحسنت فعلا من إنسان فتمسح إيه؟ على رأس من البركة ومن نوع الاستحسان. نعم، وقيل مسحا على المجاز بمعنى أنه يمسح الشدة عنهم ويزيلها، كما كان يمسح على الأبرص وعلى الكذا، لكن الأول أظهر في الكلام، والأصل والكلام إذا أمكن حمله على الحقيقة لا يحمل على المجاز. هذه قاعدة. نعم، وتكون مجتمعة هذه العصابة لقتال الدجال، فينزل عيسى وقت إقامة الصلاة. نعم، هنا يصلي خلف أمير المسلمين بالجن، فيقول له الأمير: صدر، قل لا أميركم منكم، تكريمة لهذه الأمة. يصلي خلف إمام المسلمين إشعارا بأنه تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء بشرع جديد حتى أبدا. وقت إقامة الصلاة، ومن معجزاته التي تظهر عند نزوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن كل كافر يشم رائحة نفس عيسى يموت. كل كافر يشم رائحة نفس عيسى يموت، ونفسه ينتهي إلى نهاية البصر، إلى مد البصر الذي يستطيع أن يرى. ففي حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصفة عيسى: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ينفد نفس إلى امتداد الطرف، هذا من المعجزات. فإذا نزل عيسى وقضى على الدجال ينتشر الأمن والطمأنينة وتظهر البركات ويظهر فيه العيش، يظهر فيه العيش. الحديث الذي ذكر هذا جميل وعجيب، فقد روى الدينمي والضياء في مجموعاته بمروة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. وطوبى الخير الكثير، طوبى كلمة طوبى، نعم، قيل شجرة الجنة وقيل الخير الكثير. طوبى لعيش بعد المسيح. لماذا؟ قال: يقبل للسماء في القطر صبي نائب وتصب مطر، ويقبل للأرض بالنبات طائف راكب، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت. لو حطيته على صخر جذور حطيت حبك يطلع. لو بذرت حبك على الصفا ولا تشاحب، ما في بخل ولا تحاسد ولا تباغض، حتى يمر الرجل على الاسد ولا يضر. تمر من جنب الاسد وتضع الطفله يدها في فم الافعى ولا تضرها، ويقع على الحيه فلا يضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. والحديث الصحيح. لماذا تؤذي الارض وركتها؟ يكون المنال في سيدنا القدير جنة لطيفة جدا، ودل على فهم عجيب لهذا الإسلام ولهذه الدعوة. يقول: مقصود الحديث أن النقد في الأموال متى يكون؟ يكون النقد في الأموال عند وقوع التحاسد والتدابر والتقاطع، وعند الغش، وعند الذنوب، وعند الفواحش، وعند الظلم على الأرض. إذا وقع في الأرض الظلم والفواحش والذنوب شح الأرض. ولذلك الأرض لما ترى العبد يذنب تقول: يا رب دعني أنخسف به، وتقول السماء: دعني أسقط، يقول: لا، أنا خلقته وهو عبدي وأنا أرحم به، ولو خلقتموه لرحمتموه. ما أرحم الرب لا إله إلا الله. نعم. فإذا طهرت الأرض من الذنوب أخرجت بركتها. وجد بعد أواخر العصر الأموي ثرة فيها حب قمح، كل حبة كعقدة إصبع وقد كتب عليها هكذا: كان الحب عندما كان العدل سائدا بين الناس، أي في عهد النبي وأصحابه. الظلم كان في الإسكندرية في سواحلها القرن الثامن لما روى القرطوشي: يصطاد الصبيان السمك بالقماش من كثر طوبه، بواد صغير يعمل هيك ما تطلع معه السمك. فجاء احد الامراء الظلم فحجره، لا احد بعيني واحد، قال: فوالله كانوا ياتي فلا يصطاد الصياد الا السمكه والسمكتين. وكانت نخله في صعيد مصر تنبت ما يعادل 600 كيلو من الرطب. فجاء ظالما من المسلم وحجر، قال: هذه، قال: فوالله لم تحمل في سنتها الا حبه واحده. اذا الظلم هو سبب ايه؟ سبب التباغض والكشاح والبخل. الله اكبر. البخل شجره، باي غصن تمسكت من الاغصان القاك في النار. اي المؤمن لا يعرف ابدا البخل. نعم. إذا هذا المعنى. فلما طهرت الأرض أخرجت بركتها وعادت كما كانت في عهد آدم، في مرة عجيبة وما بعدها إلى نعم أيام الصلاة، حتى إن العصابة أي الجماعة ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها رمانة، ويكون العنقود من العنب وقر بعير. العنب يعني عنقود من هنا وعنقود من هنا البعير ما في غير اثنين هكذا. فالأرض إذا طهرت من الآثام ظهرت آثار البركة التي محقتها الذنوب. وبالعدل يحصل الأمان، مثلا المفقود في عدل فالأمان، ويزول التعدي والعدوان. ولذلك قال علماؤنا إن الله عز وجل يقيم دولة الكفر بالعدل ولا يقيم دولة الإسلام بالظلم. إن الله يقيم دولة الكفر بالعدل، الكافر إذا عدل تستقيم دولته ويستقر فمستقرين، ولا يقيم دولة الإسلام بإيه؟ نسأل الله السلامة. ماذا يحدث في زمن عيسى؟ روى الشيخان صحيح مسلم وأحمد في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. عرفنا الجزية يا إسلام يا قتل، ويضع الجزية ويصيب المال، خذوا وفي أحدكم. لذلك إيش يميل الناس إلى العبادة، وقلنا في حينه أن إيش السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، ويصيب المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده أو والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا، نفس العبارات هكذا، ولتتركن القلاب. الناس ما عاد تركب الإبل، إما للاستغناء عنها بما هو أفضل منها، وهذا إشارة إلى إيش؟ أن في أمور جديدة قد تستجد، لترك الناس الركوب على البغال وعلى الحمير وعلى إيش؟ القلاب، لتتركن القلاب. وليش خط القلاب؟ لأنها أثمن أموال العرب. يعني شيء ثمين عندكم ما عاد تفكر لوجود شيء يستغني عنه، فلا يسعى عليها. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وعند أبي داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى نبي، أنا أولى به، وإنه نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه. ثم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف جسمية معروفة عن حكم النقد عندها، ثم ذكر أوصافه، ثم قال: ينزل بين ممصرتين، كلها توضيح، ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام. هذه أربعة، يدق الصليب يبشره ويقاتل الناس يا إسلام بالنصارى واليهود، يا إسلام يا قدر، لكن ما في مجال أبدا في إقامة الحق. ويهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك عيسى بن مريم المسيح الدجال، ثم يمكث في الأرض رواية أولى 40 سنة، ثم يتوفاه الله عز وجل ويصلي عليه المسلمون. وفي حديث الدجال الطويل عن أبي أمامة الذي رواه الحاكم كذلك وابن خزيمة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويترك أي المسيح الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، ما في حاجة، لأن كلهم أغنياء وكلهم ما حجر يقول الصدقة لا. ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغ، وتنزع ثمة كل ذي حمى. ثم أصل معناه الشوخ بالسلبة تبع العقرب أو الأبعى أو كل الحيوان يؤذي بسمه، تنزع هذه الحمى منه، ما هو مؤذي، ما هو مؤذي. نعم. ويدخل الوليد يده في فم الحية فلا تضره، بل هو يضر الأفعى لأنه يلعب بها ويضربها، ما عنده شيء تؤذي به تبع الحمى. ويكون الذئب في الغنم ككلبها، يصير هو بيضرب ما عاد يأكل. وتملأ الدنيا من السن كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة ما في خلاف، فلا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها، يعني تكون بقى ما عاد في ملك، جاءت بقى الاخر هم المهدي، اذا عند ذلك الخلافه تنتهي ويعود بقى الكفر من جديد الى قيام الساعه، يصير بقى سريع جدا. وتكون الارض كفاتور الفضه، فاتور الفضه تنبت نباتها بعهد ادم بالبركه كما ذكرنا، حتى يجتمع النفر على الخط من العنب فيشبعهم، جماعه على الخط واحد ويجتمع النفر على الرمانه فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا، ويكون الحصان بدريهمات، الخيل الترخص والثيران الثقلى، وفي الثيران اشاره الى الحرب، يعني الخرف ما عاد لزوم الجهاد والقتال، لذلك يصير بدريهمات. اما الثور السلاح يغلو، ولو حدثهم بغير الثور لم يفهموا، لكن بقى بصير ثمن الثور غالي جدا جدا جدا، لعله بآلات حديثة او غيره، لان النبي ذكر الذي يفهمونه، لو قال لهم تراكتور او قال لهم طيارة ايش يفهمون من 1400 سنة هذا. قيل يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ ليس الفرس الترخص؟ نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا يركب لحرب ابدا، ما عاد له لزوم الا للحرب، لا لكن بقى للنزهه ولبيت يعني ما قيل وما يغني الثور؟ ليش؟ قال كثره حرب الارض وسنه الزراع. وتسلب قريش ملكها، رغم ان الائمه منهم بالنص وبالتواتر قالوا هذا دليل على انتهاء خلافه النبوه بموت المهدي، ما يعني على منهج الخلافه ما كم يبقى عيسى في الارض؟ هناك روايتان، والروايتان يعني صحيحتان، الا ان واحده منهم صحيحه وليست بصريحه، والثانيه صحيحه، ولذلك حمل العلماء الصحيحه على الصريحه. في مده بقائه رايان، الاول يمكث 7 سنين، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبعث الله عيسى ابن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. يتم يمكث الناس، ما قال يمكث عيسى، قال يمكث الناس. فهذه صحيحة لكنها ليست ايه؟ ليست صريحة بأنه هو عيسى، قال يمكث الناس. أما الرواية الثانية وهي صحيحة وصريحة، لكن الأول من حيث الصحة أقوى، رواية الإمام أحمد وأبي داود فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. حاول بعض الناس أن يجمع بين الروايتين فقالوا يبقى بعد 7 سنين بعد نزوله، ولما رفع قبل رفعه عمره 33 صار 33 و7 40، فكلمة يبقى 40 سنة يعني 33 من قبل و7 بعد، إلا أن المحققين لم يرتاحوا لهذا إيش لهذا التعليم، يعني أبدا ما نقول البرازنجي لسنا بحاجة إلى هذا التعليم. ماذا قال المحققون كما ذكر ذلك صاحب كتاب لوامع الأنوار؟ قل وهذا الجمع لا يرتاح إليه، لأنه ورد عن الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقتل المسيح عيسى الدجال ثم يمكث في الأرض 40 سنة، هذا تصطم 40. وقالوا إن حديث مسلم في 7 سنين ليس صريحا، صحيح لكنه ليس صريح. فإذا نقول إنه هذا صريحا أسرع، ويمكن حمل هذه الرواية لأنه إذا ذكرت السبعة وذكر الأكثر نقول هذه الرواية التي فيها زيادة واللي رواها ثقة والزيادة من الثقة مقبولة فيحمل على الأكثر، لأن الأكثر ينضوي تحته الأقل، فحملوه على الأربعة. وإلا أن الحقيقة ينبغي والاجتهاد الجميل ونقسم نزول عيسى إلى عصرين. العصر الأول يكون المسلمون فيه في كرب شديد، وذلك قبل قتل الدجال وعند خروج يأجوج ومأجوج. الثاني يكون المسلمون فيه في خير وسعادة، وهذا مقداره 7 سنين، أي 7 سنين التي فيها خير وبركة هذه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون رواية الأربعين هي الأرجح، يؤيدها ما ذكره السيوطي. قال: كنت أفتي أن عيسى ابن مريم ينزل ويبقى بعد نزوله 7 سنوات حتى رأيت الحافظ البيهقي اعتمد على رواية عائشة، فصرت أفتي أنه يبقى 40 سنة بعد نزوله. 7 منها هي سنوات الخير والبركة والبر، وما تبقى من الشدة التي قبل هذه 7 حيث نعم. وقد أثبت الرواية 40، والمثبت مقدم على النافي، وهي قاعدة أصول العلم. يؤيد ذلك ما رد عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قسي